طب وإذ هم قوم أن يبسطوا إليكم، لو ما فيش نسوان فكروا أن يؤذوا رسول الله، ويتقال لك دي قلة، وأيضا هم داخلون في الإيه؟ في العملية. ده كلام على الأول. إذ هم قوم أن يبسطوا إليك، أنت بتسمع بسطت له وبسطت يدي إليه، الاستقراء كده تبين أن بسط إليه يده يبقى بالشر، وبسط له يبقى بالخير. ولو بسط الله الرزق لعباده لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. تبقى لما تسمع إليك تبقى فيها المعنى ده. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إيه؟ أيديهم. الله، هي الأيدي تبسط، إلا إذا أردنا حركة نزوعية تترجم معنى في النفس مر على العقل وعلى الخاطر، يبقى برضو من التبييت لمد الأيدي التبييت بالإيه؟ التبييت بالفكر. برضو نمسك كده بقى التاريخ المحمدي مع أعدائه، نجد الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإذ يمكر بك الذين، معنى يمكروا قعدوا يبيتوا بقى بفكرهم وبتاع. طب يا مش بسط، أم قال لك بس بسط فكري ما نعرفوش إلا إذا امتدت الأيدي إلى العمل. هل أو إذا يبسطوا إليكم إيدهم، لأنها هي اللي تعدلني على أنهم فكروا في الشر وبيتوا إيه؟ وبيتوا للشر. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني قعدوك في مكانك ما تبرحوش أبدا، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. الله، ليثبتوك هيقعدوك في حته ما تتنقلش منها كده، يخرجوك يسيبوك المكان ده. اذا اما ان يضيقوا عليه فلا يبرح، او يخلو منه المكان كله طبعا الى مكان اخر ملوش فيه حركه، او يقتلوك. الوسطانيه دي مجنحه، يعني ايه؟ لما يقتلوه يبقوا كانهم ثبتوه في مكان، لانه اذا قتل هيفضل في ايه؟ مكان مفيش حركه، وبيخرجوه من الدنيا. يبقى ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، كلمة يقتلوك دي خدمت مين؟ خدمت المعنيين، معنى يثبتوك ومعنى ايه؟ يخرجوك. طيب وماذا كان الموقف؟ او مهمه ان يبسطوا اليهم ايديهم. طب دي كانوا بسطين للنبي، ام قال لك الله وما المؤمنون لولا رسول الله. طب ما هو لما يبسطوا ايدهم للنبي يبقى ايه؟ ما هو بسطوها للكل، وبرضه حيجي امور يبسطون فيها ايديهم للنبي ولمن مع النبي ايضا في اشياء كثيره جدا. طيب ماذا كان؟ مكروا وبيتوا، وبعد ذلك مكر الله يعني جازاهم على مكرهم، لان المكر هو ايه؟ المكر الشجره الملتفه على بعضه، اللي لما تشوف الورقه من فوق ما تعرفش هو بتاع اي جذع، بتقول لان هم ملفوفين على بعض، ما تعرفش الورقه دي بتاعت ده ولا الفرقه ده بتاع ده، ما تعرفش. يبقى المكر تبييت عشان يبقى متداري على الاول. اللي يمكر ده ويعمل تبييت متداري هو في ظهره انه عامل انها ده قوه، نقول له لا ضعف، لانك لو كنت قويا لواجهت. ولذلك يقول لك ان اللي بيكيد ما هوش قوي، انما اللي يجي واضح كده وصريح هو ده اللي قوي. وذلك بعضهم كان بيستدل يقول يا اخي ده ربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ويوصف النساء بيقول ان كيدهن عظيم. تقول له ما دام كيدهم عظيم يبقى ضعفهم عظيم ايضا، لانه لا يكيد الا الضعيف. ضعيف ساعه ما يمسك بقى بده يكيد ليه؟ لانه ما يقدرش يواجه، وما دام ما يقدرش يواجه يقعد يبيت. لو كان يقدر يواجه ما كانش يحتاج الى ايه؟ الى انه يبين. وكأن الحق سبحانه وتعالى قال ان مكرتم انتم حذروا عن مثلكم من البشر، انما مش حذروا على مين؟ علي انا. لكن ان بيتت انا لكم امرا يبقى الامر بتاعي في التبييت اقوى من امركم ولا لا. ولذلك جابها من المشاكلة، يمكرون ويمكر الله، لان القصد من المكر التبييت الخفي. فان كان التبييت الخفي من بشر لبشر زي بعض، انما من بشر على رب مش ممكن. فإذا بيت الله لهم يبقى حاجة ما إيه؟ لكن تبييت الله إيه؟ خير. ويمكرون ويمكر الله، مش كده؟ وربنا التبييت بتاعه للناس للخير ولا للشر؟ يبقى للخير على الأول. فلما عمل الحكاية دي الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعلمهم بعد هذا التبييت أنكم لن تنالوا من رسوله لا بالمجاهرة والمعالنة والتعذيب وإلى آخره، ولا

ويقدر يقتله وما يرضاش يقتله. لا شك ان مقارنة نفسية باطنية فطرية. طب ابوه قبل مين؟ ابوه ولا مين؟ ولا هبل ولا الحجارة؟ كلام كده. لا ابوه احسن. الله الله الله. ابوه احسن من الاله بتاعه. لكن ابو بكر حينما يقول لو ترأيت لي قتلتك، قارن بين الحق الله وبين ابنه. يبقى نقول لي يرضح. يبقوا الاثنين منطقيين ولا مش منطقيين؟ منطقيين الاثنين. يجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قام بسريته وذهبوا الى حتة اسمها اي بنو زبيان وبنو محارب. قاموا لما شافوا النبي جاي استعصموا بالجبال، فرسول الله جلس في مجلس بحيث يراه، ثم قام لحاجته فامطرت السماء، فلما امطرت السماء ابتل ثوب رسول الله، فخلعه رسول الله وعلقه على شجرة ليجف، فرآه واحد منهم فعلم أن محمد أعدن تحت الشجرة دي، فأخذ سيفه وذهب إلى رسول الله ورفعه. قال من يمنعك مني يا محمد؟ برضو قال له مين؟ الله. أهو ما تعرفش إيه اللي بيحصل بقى؟ إيه اللي بيحصل؟ راح السيف واقع برضو زي الحكاية بتاعت الأولانية. فأخذ رسول الله السيف وقال ومن يمنعك مني؟ برضو قال لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن ليه؟ لأن الفطرة المستلهمة بدون روية وأناة تدبير ومكر هي التي تحكم في هذا الظرف الدقيق. إذن كل هذه المسألة أليست كفة؟ طب ولما جاء يمسك للصحابة، الصحابة حينما في العهد الأول لما اضطهدوا في مكة وهاجروا هجرتهم الأولى إلى الحبشة، ذهبوا إلى الحبشة كده خبط عشواء ولا بتخطيط نبوي كريم؟ طب ده النبي قاعد يخطط كده في لو يشوف الارض هي اللي تنفع انهم يبقى مهجر القبيله دي. لا، ده قريش بتتمكن من اي قبيله من الجزيره لما يجوا الحج، فاي قبيله مش هتحمل. اذهبوا الى الحبشه. طب يروح هنا الفارس يروح الروم؟ اذهبوا الى الحبشه. شوف التعليل، فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. ايه اللي خلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي كده ويستعرض العالم ويعرف ان ده ما يظلمش عنده احد وده مش عارف ايه؟ هو فعلا راح، وقريش بعتت الوفد بتاعها علشان ايه؟ ياخدوهم من النجاشي ويجيبوهم، فامتنع النجاشي عن مين؟ عن تسليمه. وبعد ذلك سمع منهم فعلم ان ده النبي اللي عندهم بشارات بيه. لا شك انه اسلم، لانه لما مات صلى عليه رسول الله. فلما حمل المؤمنين بالله وبرسوله عندهم لم يكافيه الله إلا بأن يموت على الإسلام وأن يصلي عليه سيدنا رسول الله صلاة الغاية. مش كف أيدي؟ كل دي كف إيه؟ كف أيدي. وديا قلنا بتصنع عشان تثبت لهؤلاء أنهم إيه؟ أنهم على حق، وأن الله لن يخذلهم، وأنه يجب أن لا يخطر ببالهم أن عدوهم أقوى منهم، لأن الله أقوى من خلقه. فكف أيديهم عنكم. طب هو كف أيديهم عنكم وعمل العملية دي ليه؟ مش لأنه معدكم لأن تكونوا حملة منهجه إلى الخلق؟ يبقى لازم تداوموا على أنه دايما يكف أيدي أعدائكم عنكم. وده بإيه؟ اتقوا الله، كونوا في معية الله إيه؟ دائما، علشان ما يتغلبش. ليه؟ لأنه لا يتغلب كافر على مؤمن في لحظة من اللحظات إلا أن تخلى شيئا عن منهجه وجنديته لخدمة الدين. لأن ربنا ما يقولش قضية قرآنية ثم يترك القضايا الكونية التي تحدث لتفضح القضية القرآنية. يقول إن جندنا لهم الإيه؟ يبقى لما نغلبهم اعرف أنهم تخلت عنهم الإيه؟ بدليل أنهم لما خالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فحص حصل إيه؟ حصل اللي حصل. ولما انغروا برضه في حنين حصل اللي حصل. هو ربنا يغير سنته عشان خاطر ناس نسبوا إليه؟ لا، نسبت إليه بحق بقى. فإن تخليت عن قانون الجندية إن تنصر الله إيه؟ ولذلك إذا رأيت المؤمنين هم دخلوا معركة وانهزموا اعرف إن القضية دي ما تتخلفش وإن جندنا لهم الغالبون. اللي هم ابحثوا في نفسكم شوفوا انتوا ضيعتوا إيه من حقوق من واجبات الجندية لحق الربوبية. لازم ضيعتوا حاجة. ولذلك في ناس القرآن وكأي من نبي قاتل معه ربيون إيه؟ كثير، فما وهنوا لما أصابهم. يبقى أصابهم شيء بس ما ضعفوش. وما ضعفوا وما استكان، والله يحب الصابرين. وما كان إيه قوله إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ارفض ايه دي جت ليه؟ اغفر لنا ذنوبنا وايه وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الايه. ايه اللي ربنا عملوا وياهم؟ نصرهم ولا ما نصرهمش؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يبقى علشان تدوموا الحكاية دي اتقوا الله، عشان تظلوا في معية مين؟ في معية الله. وما دام في معية الله لا يجرؤ خلق من خلق الله أن ينال منك. احنا كنا واحنا بنتكلم في حادث الهجرة ساعة ما سيدنا أبو بكر حريص على حضرة النبي أوس، حريص على ويقعد يعمل ايه؟ يجيب من ثوبه وايه؟ ويسد الثغرات في الغار مخافة أن تأتي حشرة ولا أي حاجة. طيب وبعد ذلك يقول له يا رسول الله، لما يشوفهم ماشيين كده شوفوا خيالهم، يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لإيه؟ لرآنا. كلام منطقي، لو بص كده من تحت قدمه كده هيشوفه. فماذا يقول رسول الله؟ يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما هو بيقول هيشوفوني، قال له لا ما ظنك باثنين، يبقى معناه ذلك انهم ايه لو نظر احدهم تحت قدمي لا ايه لا يرانا. ازاي يعني ايه؟ قال لك لان ما دام الله ثالث وفي معيه الله، وما دام المؤمن في معيه من لا تدركه الابصار فلا تدركه الابصار، هيبصوا ولا يشوفوش. ازاي ما نعرفش؟ احنا مش آلهة بقى. الله، ما دام في معيه مين؟ من لا تدركه الابصار، يبقى يوطن ويشوف تحت قدمه برضه مش هيشوفه. ما ظنك باثنين الله ايه؟ الله ثالثهما. من كان في معيه من لا تدركه الابصار لا تدركه الايه؟ لا تدركه الابصار. واوعوا تقولوا الاسباب والمش عارف الايه، لا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اوعوا تقولوا ده احنا ما عندناش عدد، ما عندناش عدد، ما عندناش. انت تعد اللي عم تقدر عليه. ربنا ما قالكش أعد لهم ما تستطيع أن تغلبهم به، لا، أعد ما استطعت أنت ثم اترك علي لي المسائل، اترك الباقي لي. اوعى تقول لا العدد ولا العدد ولا الكلام ده، كم من فئة ايه غلبت فئة كثيرة بمين؟ بإذن الله. يبقى انت مؤمن على الله فلا ايه. ولذلك علمنا، يمكن واحد برضو عقلاني يقعد يقول لك طب وهي ازاي مسألة مادية عدد وعدد ومش عارف ايه وايه؟ اقول له يا اخي ربنا برضو ادانا عشان يريحك يا عقلاني، او يريحنا منك. ازاي؟ ام قال لي يا اخي افرض ان عندهم عدد وعندهم عدد ومش عارف ايه، انا عندي جندي بسيط كده لا يرى، عدة بسيطة كده لا يرى، اوديها في صفهم تهزمهم. ايه؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سعيد ما ألقي الرعب ما انتهت، يبقى عدتهم كله ده بتاعنا احنا ولا لا؟ فسلحوها كما شاءت فإن لنا هذا السلاح بعون الله في الغالب، يبقى السلاح بتاعنا. وعلى الله فليتوكل المتبس. توكل مش تواكل. التوكل يجب أن تعلم أن لكل جارحة في الإنسان مهمة إيمانية، مهمة كل جارحة الإيمانية أن تقف عندما شرع الله. الأذن بتسمع، سمعت القول طيب اعمل بيه، سمعت يلحدون في آياتنا أعرض عنه، خلاص. اللسان ما تقولش إلا الكلمة الطيبة وبلاش الكلمة الخبيثة، الإيد ما تنددش إلا على كل جارحة لها إيه؟ لها عمل. طب وعمل جارحة القلب؟ اليقين والتوكل. اوعى تنقل عمل القلب إلى عمل الجوارح، تقول أنا هتوكل ولا أعملش، أنا هتوكل ولا أتعاش. نقول له الله ده السعي ده بتاع القدم وما يعمل عمل بتاع الإيد، ما تنقلش وظيفة عضو الإيه العضو تاني. إيه التوكل؟ عمل مين؟ عمل القلب. إنما الجوارح عملها إيه؟ تعمل. ولذلك التوكل الحقيقي الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. إياك أن تهمل الإيه؟ الأسباب، أو تفتن. فإن أهملت الأسباب يبقى أنت مش متوكل، أنت متواكل. يبقى التوكل عمل مين؟ عمل القلب. والعمل الجوارح تعمل، يبقى الجوارح تعمل. وبعدين نقول لا، هو العمل ده مش كافي، ده المسبب برضه، ده له طلاقة يبطل هذا العمل. ولا يجعلني استفيد منه. قالوا لنا مثلا مره ان مش عارف باكستان ولا الهند زرعوا قمح هيقضي الشرق الاوسط ولا ايه، وبعدين القمح نضج وسط، وبعدين جت شويه مش عارف ايه راحت مطيرات، وبعدين كلوا من امريكا. تبقى اذا الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ولذلك انت تقول له اي واحد كده ما بيعملش وقاعد يقول لك انا متوكل، قول له طيب هنشوف كده، وتجيب له قصعه فيها اكل كويس وحته لحمه، يقوم يمد ايده كده وياخد الهبره ويروح حاططها ويمضغ، يقول له لا ان كنت متوكل سيب حته اللحمه تنط لبقك. انما اشمعنى بس متوكل في انك ما تشتغلش يا كذاب التوكل؟ اتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحق سبحانه وتعالى يجعل من قصص الرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيت لفؤاده وتربية الأسوة. علشان ايه؟ علشان لا يضيق صدره بما يصنعه معه، لا اليهود ولا المشركين ولا غيرهم ابدا ولا النصارى ولا اي حد. ان دي حاجات حصلت، وان كان حصل معاه ده ما تضيقش ذرة، لان حصل مثله لمين؟ في عين رسله كانوا موجودين. فبيقول له بقى ايه؟ ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، اخذ عليهم الميثاق، الميثاق اللي اشتركنا كلنا في ميثاق الزر، والميثاق لما اتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مش عارف ايه الى اخره، والميثاق اللي اخذوا ورفع الطور ان خذوا ما اتيناكم بايه بقوه، كل ده اخذنا الميثاق. وبعد ذلك قال وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. شوفوا بقى تكتيك الدين لأي دعوة، ما تجمعش أجناس الخلق على واحد من نوعه. ليه؟ قال لك لأن دي برضو عرضة للعصبية، تقول اشمعنى دي جاي من هنا واشمعنى دي من هنا. فعمل منهم 12 نقيب على عدد الأسباط، عشان ما فيش سبط يقول لك انا هبقى تبع افرايم، انا هبقى تبع يهوذا، انا هبقى تبع مش عارف ايه، لا، علشان نحكم الامر نمنع الايه محل النزاع. ام عمل لكل سبط ايه نقيب مسؤول عنهم، يعني يدير حركتهم الايه العقديه والدينيه. اثني عشر نقيبا، شوف اختيار اللفظ بس نقيبا. ساعه ما تسمع كلمه نقيب دي افهم انها النون والقاف والبيه من النقب. النقب يعني ايه؟ احداث كده فجوة لها عمق في اي جسم صلب. ادي النقب، مش بقول لك النقب ده نقب، ادي النقب. طب ايه اختيار كلمة نقيب من النقب دي؟ قال لك لان المفروض في كل نقيب سبط ان تكون عينه يقظة، علشان يختار كل واحد المهمة اللي تناسبه وينقب عليهم تنقيب ينفع به الحركة. لا ينفع الأسباط السبط اللي هو منهم، ولا ينفع نفسه، علشان ما يضعش الرجل إلا في المكان الايه المناسب له. ودي ما تجيش إلا بالتنقيب. تنقيب يعني ايه؟ يعني نمشي حالة كل واحد ويعرف ده ميوله ايه وده ايه. اللي مثلا ميوله مثلا يحب المال ملاش يوليه حاله على خزانة، واللي ميوله مثلا اللي مش عارف كل واحد له ايه يوم يمنع ده عنده يحط ده في المكان المناسب. ادي نقيب. يبقى نقيب يعني ايه؟ ينقبه. ينقب يعني ما يكتفيش بظواهر الامور، بل ينقب عن حال كل واحد علشان يعرف الراجل ده يخلق ايه. ولما يكون عنده يعني نوع مخصوص سبت واحد والنقيب منهم، يبقى عارف حوال احوالهم ولا لا. انما سبت ثاني يمكن انا اتولى من دي ما اعرفش الاحوال الثاني، يبقى منع ان ناس تأنف السيطره من سبت على سبت، ومنع ان الانسان ياخد بجهاله من الاسباط الثانيين اللي ما يعرفش عنهم حاجه، يبقى بينقب. نسمع احنا كلمه فلان له مناقب كثيره. مناقب كثيره يعني ايه؟ يعني فضائل تذكر فتذكر، مش كده؟ شوف دقة اللفظ أداء في اللغة، كأن يجب على صاحب الفضائل أن لا يتباهى بها لتعلن، بل يجب أن يترك للناس لينقب عنها لتظهر، ما يفرضش مسائله كده، لا، يبقى فضائله كلها إيه؟ مكتومة. ولذلك كانت كنوز الأرض وكنوز الحضارات كلها مدفونة تحت الأرض ننقب عنها. طب واللي كان على ظاهر الارض سفت به الرياح وعوامل التعريه فلم يبق منه شيء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.